بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من ذي العليفة في 25 من ذي القعدة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة، معناه أنهم مشوا تسعة أيام من ذي الحليفة إلى مكة. تسعة أيام وهم يمشون إلى الحج، ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى أن وصلوا إلى مكة صبيحة الليلة ماذا؟ الرابعة من ذي الحجة. معنا كما قلنا مكثوا تسعة أيام يمشون. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكة، وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه كان الوصول في يوم الأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف في عرفة في يوم الجمعة، معنى كان الوصول إلى مكة في يوم الأحد من صبيحة الرابعة من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة في يوم ماذا؟ الأحد، لأن وقوفه النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة في حجة الوداع، معناها أنه لم يبقى بين يعني الوقوف بعرفة ووصولهم إلا قدر أربعة أيام. قال فأمرهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلوها عمرة، ما أمر الكل، وإنما أمر من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، أما المتمتع فهو متمتع سيعمل العمرة ويتحلل التحلل الكامل، لكن أمر من كان قارنا أو مفردا ولم يسق ماذا؟ الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة. وقد مر معنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو أمر إيجاب، وهذا خاص بهم رضي الله تعالى عنهم، ومر معنا الحكمة والعلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يجعلوها عمرة لمن لم يسق ماذا؟ الهدي. قال أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ نتحلل أي الحل؟ لأن الحل على قسمين، حل أكبر وحل أصغر، وهذا لا يكون إلا في الحج، أما العمرة ما فيها إلا حل واحد، العمرة ليس فيها إلا حل واحد، يؤدي الإنسان الطواف، طواف العمرة والسعي، ثم بعد ذلك الحلقة والتقصير فيه تحلل. فالعمرة ما فيها إلا التحلل، تحلل واحد. فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. الحل ماذا؟ كله، أي بمعنى تتحللوا، يعني الحل ماذا؟ كله، أي بمعنى يباح لكم ما كان حراما عليكم، حتى النساء، فإن النساء لا يبحنا إلا في التحلل ماذا؟ الأخير، أو في التحلل ماذا؟ الثاني. فقالوا أي الحل؟ لعل في حل أصغر. قال الحل كله، أي بمعنى يباح لكم ما كان حرام من عليكم قبل الشروع في الإحرام، من لبس المخيط، من لبس كذلك يعني مس الطيب، مس النساء، إلى آخره من أحكام الحلال، من أحكام ماذا؟ الحلال. لكن الحج فيه التحلل الأول وفيه التحلل ماذا؟ الثاني. التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني وهو الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة بعد طواف ماذا؟ الإفاضة. فاستبصر النبي صلى الله عليه وسلم أي الحل؟ فقال الحل كله. استغربوا لأنه ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ما في عمرة عندهم كانت الجاهلية في أشهر ماذا؟ الحج. لا يكون في أشهر الحج إلا ما كان حجا، لا يكون في أشهر الحج إلا ما كان ماذا؟ حجا. وفيه مشروعية العمرة في أشهر الحج، هذا الحديث فيه مشروعية العمرة في أشهر الحج. لا يقول إنسان أن العمرة في أشهر الحج ما تصلح، تصلح العمرة، لأن العمرة ما لها زمان محدد. العمرة من حيث الميقات الزماني ما لها حد، بخلاف الحج ميقاته الزماني 3 أشهر، وهو شوال القعدة وذو ماذا؟ الحجة. لكن العمرة ما لها زمن، لها ميقات مكاني لكن ليس لها ميقات زماني، فتصلح في كل العمر، تصلح ماذا؟ في كل السنة. لهذا اعتمروا في أشهر الحج، اعتمروا في أشهر الحج، فلا منع من كون الإنسان يعتمر في أشهر ماذا؟ الحج، أن يعتمر في أشهر ماذا؟ الحج. ومر معنا ما سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم، ما سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتحلل، ما هو سببه؟ مر معنا. أفضل. عن أروة بن زبير رضي الله عنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. الآن هذا حديث أيضا يتعلق بسير النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله من عرفة، كيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. انظر كيف يدققون سبحان الله من أجل التأسي بالنبي حتى في السير، كيف نزل من عرفة إلى مزدلفة، كيف كان سيره عليه الصلاة والسلام. فهذا عروة ماذا؟ ابن الزبير وهو صغير يسأل أسامة بن زيد. لماذا سأل أسامة من باقي الصحابة؟ لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام في نزوله، لأنه كان خلفه على الناقة، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة. قال كيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سئل أسامة بن زيد وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على القصواء، فقال وأنا جالس. قال سئل أسامة بن زيد، يعني الذي سأل أسامة بن زيد ما هو عروة ماذا ابن الزبير، وإنما كان من الجالسين يسمع الإجابة. السائل الله أعلم أن الذي سأل أسامة بن زيد بحضرة عروة ماذا ابن الزبير. فقال وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، أي يسير من عرفة إلى مزدلفة، وهو راكب طبعا، ولأن أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على القصواء. قال حين دفع، أي حين دفع من مزدلفة، حين دفع ماذا؟ من عرفة. والدفع من عرفة بعد غروب الشمس، الدفع من عرفة، من عرفة بعد غروب شمس يوم 9 ودخول ليلة 10، ودخول ليلة ماذا؟ 10. وهذا هو ماذا؟ هي السنة في ذلك، هذه هي السنة في ذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال في يوم 9 ونزل بعد غروب الشمس، ونزل بعد غروب الشمس من عرفة متوجها إلى مزدلفة، متوجها ماذا؟ إلى مزدلفة. فسألها الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال وأنا، أو سألوا الصحابي أسامة بن زيد، قال وأنا جالس، قال كان رسول الله يسير حين دفع، يسير حين دفع، أي دفع ماذا؟ من عرفة إلى مزدلفة. قال كان يسير العنق، والعنق يعني وهو السير الوسط، وهو السير ماذا؟ الوسط، أي بمعنى أنه لا يسرع ولا كذلك ماذا؟ بطيء في مشيه. وضابط هذا ماذا؟ العنق، أنه إذا مشى يهتز ماذا؟ عنق ماذا؟ الراحلة. هذا هو العنق، هذا هو العنق، لأن إذا مشأت ماذا؟ مشأت ماذا؟ ببطء لا يتحرك ماذا؟ العنق، لا يتحرك ماذا؟ العنق. وإذا أسرعت أكثر ربما لا يتحرك العنق بالكلية. فقال كانت تمشي، قال كان يسير ماذا؟ يسير العنق، أي العنق هو السير الوسط الذي به تتحرك، يتحرك عنق ماذا؟ الراحلة، يتحرك عنق ماذا؟ الراحلة. وهذا بعد غروب ماذا؟ الشمس، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب ماذا؟ الشمس. فقال كان يسير العنق، كان يسير العنق، أي يسير ماذا؟ وسطا، لا مسرعا ولا كذلك ماذا؟ بطيئا، لا مسرعا ولا بطيئا، بطيئا لا يمشي بطيئا. لماذا؟ لأنه يريد إدراك الصلاة هناك، إدراك ماذا صلاة المغرب وصلاة ماذا العشاء، جمع ماذا تأخير، ولا يسرع خشية أنه يؤذي ماذا الحقيق، يؤذي ماذا الحقيق. لكن ننظر بعد ذلك ماذا قال، فإذا وجد فجوة نصا، أي أسرع، إذا وجد ماذا فتحة يعني يستطيع أن يدخل ماذا منها، أسرع عليه الصلاة والسلام. لماذا يريد الإسراء؟ لأجل أن يدرك الصلاة هناك في مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مزدلفة نازلا من عرفة صلى جمع تأخير حتى أدركته صلاة المغرب في الطريق، فقال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، كلم في الطريق يعني غربت الشمس في عرفة، فنزلوا فخشي أنه يفوت ماذا صلاته، تفوت صلاته ماذا المغرب، فأراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن النبي عليه الصلاة لم يتنبه، يقول صلاة المغرب ستفوت يعني، فقال يا رسول الله صلاة، فقال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، أي سنجمع جمع تأخير، سنصلي صلاة المغرب مع العشاء، وهذه هي السنة في النزول ماذا من عرفة. لكن لو حصل أن إنسان صلى المغرب في وقتها نقول يجوز، لكن خلاف السنة، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير، جمع ماذا تأخير، لأن حينما غربت ماذا عليهم الشمس، فإذا صلوا المغرب ماذا في عرفة سيتأخرون في عرفة، يتأخرون ماذا في عرفة، ويتأخرون عن المبيت في مزدلفة، هذا أمر. الأمر الثاني، لو صلوا في الطريق لا أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الركب، ويتأخرون عن الوصول إلى مزدلفة، ينشغلون بالوضوء بالجماعة والصلاة والأذان، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة المغرب جمع ماذا تأخير مع صلاة ماذا العشاء من أجل هذه المصلحة، من أجل هذه المصلحة، فلم يجمع جمع ماذا التقديم، ولم يقدم صلاة ماذا المغرب، ولم كذلك يصليها ماذا في الطريق، وكان المناسب من حيث المصلحة، وكان المناسب من حيث ماذا المصلحة أنه يصليها جمع تأخير، كما صلى الظهر والعصر جمع التقديم، يعني صلى الظهر ثم قدم العصر من أجل إدراك القيام الوقوف بعرفة، من أجل إدراك الوقوف بعرفة حتى يطول به ماذا المقام من أجل الدعاء، فجمع جمع تقديم. أما فيما يتعلق بهذه الصلاة فجمع جمع تأخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي المصلحة، يراعي المصلحة فيما يتعلق بالجمع، يراعي المصلحة فيما يتعلق ماذا بالجمع. حتى أنهم ذكروا أنه هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أو أنه نام بعد الصلاة، يعني لم يسبح ماذا، لم يصلي السبحة، لم يصلي ماذا السبحة، أي لم يصلي النافلة، حتى قال بعض الرواة أنه ما صلى الوتر في تلك الليلة. لماذا؟ يعني مبالغة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك الوتر، لكن مبالغة في تبكيره في نومه. لماذا؟ لأنه سيصبح على أعمال يوم النحر كثيرة، الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، أعمال عظيمة في هذا اليوم، ويوم ماذا العاشر، أعمال يوم العاشر هي أكثر الأعمال، أعمال يوم العاشر هي أكثر الأعمال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه صلى صلاة العشاء والمغرب جمع ماذا يعني تأخير نام مباشرة، حتى قال الراوي ما أدري هل صلى الوتر أو ما صلى الوتر، حتى أنه في صباحية فجر يوم النحر قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل وقتها. ما معنى صلىها قبل وقتها؟ أي كانت العادة يصلي صلاة الفجر في الوقت المعروف، لكن في هذا اليوم عجل بها مباشرة بعد طلوع الفجر صلى. لماذا؟ لأن عنده أعمال في هذا اليوم، أعمال رمي، أعمال نحر، أعمال حلق، أعمال طواف، أعمال سعي، رجوع إلى منى، بعد ذلك رجوع ماذا إلى منى، كل هذه يريد أن يعملها في هذا اليوم. بالفعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كلها في هذا اليوم، فعل هذه الأعمال ماذا كلها في هذا اليوم، ثم رجع إلى منى، يبيت ماذا في منى، وهي مسافات ما في سيارات، هذا كله إما على الأقدام وإما على الجمال، إما على الأقدام وإما على ماذا الجمال. فأسامة بن زيد يسأل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، كيف نزل، كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يمشي العنق، أي يمشي وسطا، بما يحصل به أن عنق ماذا الراحلة يهتز، أن عنق ماذا الراحلة يهتز، هذا السير الوسط. لكن يقول إذا وجد ماذا فجوة نصا، أي أسرع، وجد ماذا فجوة نصا، أي أنه ماذا يسرع، وكما ذكرنا الحكمة من إسراع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي جمع تأخير وينام مبكرا، لأن بعد هذه الليلة عنده في فجر يوم النحر أعمال كثيرة وأعمال عظيمة، بل كما قال عبد الله بن مسعود صلى النبي عليه الصلاة والسلام في غير وقت الفجر، أي صلى قبل وقت الفجر، ما هو صلى قبل الليل، صلى صلاة الفجر من الليل، وإنما بادر صلاة الفجر عند طلوع الفجر مباشرة، بادر بصلاة ماذا؟ الفجر عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. عن أبي الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبحه فقال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله وقف في حجة الوداع على بعيره، وقف في حجة الوداع على بعيره عند جمرة العقبة، عند جمرة ماذا؟ العقبة. وجمرة العقبة هي التي وأنت تذهب إلى مكة، لأن أول ما يأتي الصغرى وتأتي الوسطى وتأتي الكبرى المسمى بجمرة العقبة الذي يرمى يوم النحر، هذه فقط يوم النحر ترمى هذه الجمرة بسبع حصيات كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود. فوقف على بعيره عند هذه الجمرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت أخطاء، فمنهم من قدم بعض المناسك على بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام واقف على جمره، فهذا يأتي ماذا اسأله، هذا يأتي ماذا اسأله، هذا يأتي ماذا اسأله، منهم عن جهل، منهم عن نسيان، ومنهم ربما عن تعمد، فتأتي الأحكام على ما يتعلق بالتقديم والتأخير، بالتقديم والتأخير فيما يتعلق بهذه الأنساك وهي الرمي، ما يتعلق بالنحر، وما يتعلق بالحلق، وما يتعلق بالطواف، وما يتعلق بالسعي. فقال فجعلوا يسألونه، أي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لم أشعر، أي ما انتبهت، ما انتبهت إلا وقد حصلت هذه الأشياء، ما انتبهت إلا وقد حصلت، كأنه يعلم الترتيب، يعلم ماذا الترتيب كما سيأتي معنا معنى، كما سيأتي ماذا معنى، لكنه لا يعني ماذا ما انتبه إلا وقد خالف الترتيب، إلا وخالف ماذا الترتيب، لأن أول ما يبدأ الإنسان ماذا بالرمي، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، هذا هو الترتيب، هذه هي السنة. فيقول لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، حلقت ماذا قبل أن أذبح، فحصل تقديم بين الذبح وبين ماذا الحلق، وإلا فالرمي الظاهر أنه رمى أولا، ولكن حصل أنه قدم يعني ماذا ما يتعلق بالذبح قبل النحر، أو الذبح ماذا قبل ماذا الحلق، أو الحلق قبل ماذا الذبح. فيقول فلم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، حلقت ماذا قبل أن أذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. اذبح ولا حرج هذا أمر يقصد به الإباحة، يقصد به الإباحة، لأن الأمر عند الأصوليين يأتي كما قال الشوكاني وكما قال صاحب الكوكب ماذا المنير، يأتي على 33 معنى، الأمر عند الأصوليين يأتي على 33 معنى، من هذه المعاني أن الأمر قد يأتي للإباحة. متى يأتي للإباحة؟ في صور، من هذه الصور، وهو الأمر بعد الشيء الذي يتوهم منه بأنه محظور، فهذا إنسان يظن أنه وقع في محظور وفي محرم، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا افعل، إذن الأمر بعد الشيء الذي يتوهم أنه من قبيل المحظور يدل على الإباحة، الصورة الأولى. الصورة الثانية للأمر على ما يتعلق بالإباحة، الأمر بعد الاستئذان، يعني يطرق عليك إنسان الباب فتقول لا أدخل، أي يباح لك الدخول، هذا أمر بعد الاستئذان. وهكذا أيضا ماذا الأمر يعني ماذا بعد سؤال الاستفهام، بعد السؤال ماذا فيما يتعلق بسؤال الاستفهام يدل على ماذا، على الإباحة، يدل على الإباحة، يذكرون فيما يتعلق بالأمر بعد السؤال، إما عن الكيفية وإما عن ماذا استفهام عن العلم، يريد ماذا أن يتحقق ماذا من مسألة ماذا علمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة ذكروها وهي ما يتعلق بالأمر بعد الاستفهام، أو بعد ماذا الاستعلام عن أمر، بعد الاستعلام ماذا عن أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل أو قل أو افعل إلى آخر ما ذكره، يعني ماذا ما ذكروه في هذا ماذا المقام، ما ذكروه في هذا ماذا المقام. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، سلام معلوم، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا. فقالوا هذا ماذا؟ أمر يدل على ماذا؟ يعني لأنهم سألوا عن الكيفية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا. فهذا ما يقتضي الوجوب، لا يقتضي ماذا؟ الوجوب. وذكر يعني صاحب يعني القواعد والأصول ابن اللحام يعني صيغ عدة تتعلق بهذا الأمر، أن الأمر يعني ماذا قد يأتي لي الإباحة، وكذا الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر. فعلى كل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، أي بمعنى يباح لك الذبح وليس عليك ماذا؟ حرج، أي لا فدية ولا إثم، لا تأثم على هذا الفعل وليس عليك فدية على هذا ماذا؟ الفعل. فحصل الخلاف بين العلماء، إذا فعل الإنسان هذا الشيء جهلا نسيانا سهوا ما في إشكال، لكن لو تعمد الإنسان أنه يقدم بعض الأنساك على بعض، يعني بمعنى أنه يفعل كما فعل هذا الرجل عمدا، فيحصل بأنه ماذا؟ يحلق قبل ماذا؟ النحر، يحلق ماذا قبل ماذا؟ النحر. فماذا يكون عليه؟ هل يكون آثما على هذا الفعل؟ هل يكون آثما؟ جماهير العلماء أنه ليس عليه شيء، جماهير العلماء أنه ليس عليه ماذا؟ شيء، أي بمعنى يجوز للإنسان أن يقدم بعض الأنساك على بعض في هذا اليوم، لكن الأفضل الترتيب، وهو ما يتعلق بالرمي ثم بعد ذلك ماذا؟ النحر، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحلق. يؤخر ماذا؟ الحلق إلى الآخر، يؤخر الحلق ماذا؟ إلى الآخر. لكن لو حصل أن هذا الإنسان لم يرتب، هل عليه شيء؟ جماهير العلماء وأكثر العلماء أن هذا جائز وليس عليه شيء. ولهذا يقولون قالوا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذاك اليوم إلا ويقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصلهم من الذي يعلم ومن الذي يجهل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا في المقال افعل ولو حرج ولو كنت متعمدا. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل الترتيب، الأفضل هو ماذا؟ الترتيب، وهذا هو الراجح من قول جماهير العلماء، خلافا لبعضهم وهم الأحناف الذين يقولون جهلا أو نسيانا ما في إشكال عندنا، أما عمدا فلا، أما عمدا فلا. والراجح أنه ما سئل، انظر إلى هذه الصيغة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذاك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، وما كان يسأل السائلين هل أنت ناسيا وأنت جاهلا أو متعمدا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ماذا يستفهم عن هذا الأمر. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا في المقال أنه لا إشكال، أنه لا إشكال على الإنسان وأن هذا يجوز، لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم بعد ذلك يحلق، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال رتب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذه الأفعال، أول ما جاء إلى جمرة العقبة فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع ماذا حصيات، يكبر مع كل حصاء الموصول بالجمرة ولا يقف عندها للدعاء، وإنما ذهب إلى مكة مباشرة، أي جمرة العقبة ما يسمى بالجمرة الكبرى، لأن الجمرات ثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى. فالذي يرمى يوم الأضحى، يوم ماذا؟ يوم العيد، ويوم ماذا الأضحى ترمى يوم العاشر، ما ترمى إلا هذه الجمرة ولا يقف عندها للدعاء، وإنما يمشي مباشرة ماذا إلى مكة. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحر هدية ثم بعد ذلك حلق، وبدأ في الحلق بيمينه، أعطى الحلاق الموسى فقال احلق من هنا، أي تبدأ باليمين ثم ينتقل إلى اليسار، وهذه السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا التيمن، يعجبه ماذا التيمن ماذا في شأنه كل يوم من هذا الحلق. وهذا شعره الذي حلق، الذي حلق ماذا عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك دفع ماذا إلى الصحابة، لأنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحسية. بعدها دفع شعر إلى الصحابة، دفع شعر ماذا إلى الصحابة يتبركون ماذا به، يتبركون ماذا به شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذبح ولا حرج. قال وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، والرمي مقدم، قبل أن أرمي قدم النحر، نحر هدية. قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. تبقى مسألة وهي كبيرة جدا، وهي ما يتعلق بتقديم السعي على الطواف، أي تقديم السعي على طواف الإفاضة. لو ذهب الإنسان فقدم السعي وأخرت يعني طواف الإفاضة، لأن طواف لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، يطوف سبعا في يوم النحر ثم بعد ذلك ماذا؟ يسعى. فلو حصل أنه قدم السعي على الطواف، نقول هذا الحديث من حيث عمومي يشمله. هذا الحديث قال لم يسأل يوم إذ يوم النحر عن أفعال ماذا؟ عن أفعال الحج، يعني فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، إلا يقول افعل ولا حرج. وجاء أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر الصحة، أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهكذا أيضا ذكر العلماء حتى فيما يتعلق بالعمرة، لو قدم الإنسان السعي قبل الطواف، لو قدم الإنسان السعي قبل الطواف أن هذا يصلح، لكن الأولى الترتيب، لكن الأولى الترتيب. فليست المسألة خاص بالحج، بل حتى تدخل في باب العمرة. فلو حصل أن إنسان سعى قبل أن يطوف، نقول السعي صحيح، السعي ماذا؟ صحيح. ولكن وهي مسألة خلافية، لكن الحجة في ذلك ثبتت في حديث ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سعى قبل الطواف، قال له لا حرج، افعل ماذا؟ ولا حرج. وهذا إذا كان في الحج العمرة أولى، لأن الحج أعظم من العمرة، الحج أعظم ماذا؟ من العمرة. فعلى هذا يجوز أن يقدم الإنسان السعي قبل الطواف، ولكن الأولى الترتيب. فترتيبها يكون هكذا، وهي خمسة، ترتيبها يكون هكذا: أولا يرمي، ثم بعد ذلك ينحر، ثم الحل، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. هذا هو الترتيب للخمسة، هذا هو الترتيب. لكن لو حصل تقديم وتأخير لهذه ماذا؟ الأنساك في هذا اليوم، نقول افعل ولا حرج. أما إذا كان ناسيا أو جالا فهذا لا إشكال بالخالص، لكن العلماء يتكلمون على الذي يتعمد ويتقصد، هل يصح؟ قالوا يصح، ومنهم الشيخ ابن باز، ومنهم الشيخ العلامة ابن باز، قال سواء كان في الحج أو كان في العمرة، سواء كان في الحج، لأن عندنا حديث، وعندنا أيضا عموم هذا الحديث، عندنا حديث خاص بالمسألة أن رجلا سعى قبل الطواف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا عموم هذا الحديث افعل ولا حرج، قال ما سئل في هذا اليوم، لأن أعمال هذا اليوم خمسة، أعمال هذا اليوم هي خمسة. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ماذا؟ ولا حرج. وهذا هو الصحيح، وهذا فيه تسهيل على الناس، وهذا فيه تسهيل على الناس فيما يتعلق بهذه الأنساك التي تفعل في يوم العيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن أبا أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر هذا الحديث عن أبي عبد الرحمن يزيد النخعي، عبد الرحمن بن يزيد النخعي أحد تلاميذ عبد الله ابن مسعود، أنه حج مع عبد الله ابن مسعود فرآه يرمي جمرة العقبة، أي يوم الأضحى، يوم العيد، يوم ماذا؟ العيد، يوم العاشر، يرمي جمرة العقبة، ويرمي جمرة ماذا؟ الجمرة الكبرى، يقال العقبة يقال الكبرى، يقال العقبة لأنها في عقبة جبل، والكبرى لأن عندنا الصغرى والوسطى والكبرى، بدءا يعني الكبرى باتجاه منى، باتجاه مكة، والصغرى باتجاه منى، والوسطى بينهما، والوسطى ماذا؟ بينهما. قال يرمي الجمرة الكبرى، يرمي الجمرة الكبرى كما قلنا يوم النحر، يوم النحر. وكانت هذه الجمرة الكبرى على جبل، كانت على ماذا؟ جبل، وكانت ترمى من الوادي، كانت ترمى من الوادي، تكون منى عن يمينه، ويعني ماذا؟ البيت ماذا؟ البيت ماذا عن يساره، ومنى ماذا عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، هو في الوادي وهي على جبل. الآن معه هي على جبل، أصبحت يعني كما يقال تستطيع أن ترميها من كل الأمكنة، الآن تستطيع أن ترميها من كل الأمكنة. ولهذا يقول العلماء رميها من ذاك المكان إنما كان لأنه ذاك المكان، لأنه لا مكان إلا ذاك المكان، يستطيع أن يطلع من الجبل يرميها من على الجبل، وإنما الأسهل أنه مر بالوادي فهو أسفل الوادي فيرميها، أما أنه يصعد على الجبل حتى يرميها فتكون تحته هذا فيه مشقة. فمعنى ذلك أن الإنسان لو رماها من على اليمين أو عن الشمال، هنا أو من هنا، من هنا أو من هنا، كل هذا جائز. ولهذا نقل ابن حجر عليه رحمة الله الإجماع على هذه المسألة، أنه لا حرج، أنه لا حرج، وإنما كان ذاك المكان هو يعني المتيسر والأيسر لرمي جمرة العقبة، هو ذاك المكان. فوقف عبد الله بن مسعود في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، لأنه المكان اليسير والمكان السهل، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقصده، لم يتقصد ذاك ماذا المكان، لم يتقصد ذاك ماذا المكان، ولكن من باب ماذا التيسير والسهولة. فلو رمى كما قلنا جمرة العقبة من أي مكان يصلح، من أي مكان يصلح، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، هذا يصلح. قال بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ومنى منى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقف في هذا المكان. ولماذا قال سورة البقرة؟ والقرآن كله نزل على النبي عليه الصلاة، كل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي بمعنى والبقرة ما نزلت في ذاك المكان على النبي عليه الصلاة، وهذا المقام مقام من؟ أي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة أنزل عليه كل القرآن، فلماذا خصص عبد الله بن مسعود سورة البقرة من بين سور القرآن مع أنها ما نزلت في يوم العقبة سورة البقرة؟ فما الحل؟ أيش الجواب؟ عند من؟ لماذا قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة مع أن القرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه البقرة سورة البقرة ما نزلت في يوم العقبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص البقرة من بين السور؟ نعم، لأنها تشتمل على أكثر أحكام الحج، تشتمل على أكثر أحكام الحج، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، فإن في هذه السورة أحكام كثيرة تتعلق بالحج، أحكام كثيرة تتعلق بالحج، وبقية أحاديث سنأتي عليه إن شاء الله. عند سؤال ولا إشكال؟ برمي جمرة العقبة، وقيل باثنين من ثلاثة، وهو الرمي، بعضهم يقول يزيد الحلق، بعضهم يقول الرمي ويزيد النحر، وظاهر الأحاديث أنه بمجرد رمي جمرة العقبة قد تحلل التحلل الأول، فيباح لكل شيء للنساء. المسألة خلاص إن شاء الله تأتينا، إن شاء الله نطرق هذه المسألة ونذكر إن شاء الله ما هو الراجح. يقول الأخ ما السبب، ما أدري إيش ما السبب وجود رمي جمرة العقبة في الحج بغض النظر من رمي الجمرة، كل أفعال الحج تعبدية، لماذا يقف الإنسان على جبل في عرفة؟ جبل في عرفة يقف عليه من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هو جبل من الجبال، ثم بعد ذلك ما الحكمة كون الإنسان يبيت في مزدلفة مكان ظلام جبال تراب، وهكذا من الحكمة في كون الإنسان يرجع ثلاثة أيام، ليلتين يعني لابد منهما، والليلة الثالثة إذا أراد أن يتعجل أنه بعد ذلك يذهب يبيت في منى ثم يرمي الجمرات ثم يبدأ بهذه وهذه وهذه، ولماذا يصلي الإنسان الظهر أربعا، ولماذا يصلي الإنسان العصر أربعا، والفجر مكان النشاط صلى ركعتين؟ هذه أمور تعبدية أخي، هذه أمور تعبدية، والعلماء لا شك يخوضون في هذه القضايا ويذكرون هذه القضايا، لكن هذه أشياء تعبدية، هذه أشياء تعبدية، لأن من العبادات ما هو معقول المعنى لنا، ومن العبادات ما لا نعقل معناه، والكل لله في حكمة، والكل لله عز وجل في حكمة، فإن الله عز وجل لا يشرع الأحكام سواء كانت يعني ماذا علمية أو كذلك عملية أو جزائية إلا لحكمة، لماذا خلق الجنة والنار ثم خلق الخلق وجعلهم ينزلون إلى الأرض وخلق آدم، كل هذه أمور بيد الله عز وجل، فأنت تسأل المفيد، تسأل ماذا المفيد. ولهذا سبحان الله جمهور الصحابة أنكروا على رجل من الصحابة حينما قال أفي كل عام يا رسول الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجوا، فقال رجل أفي كل عام، قال لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كأنه يشير إلى أن المسائل التي هي تعبدية محضة مع الإنسان إلا أن يتعبد بها، لكن مع هذا الفقهاء قد يذكرون حكما وأسبابا لماذا هذا ولماذا هذا، قد يذكرون هذه الحكم. على كل بعض الحكم والأسباب على بعض الأحكام منصوص عليها أو معقولة ماذا المعنى، وبعضها نقول الله أعلم، الله أعلم لماذا خمس صلوات ولماذا هذه الصلاة تصلى كذا ولماذا نصلي قياما من نصلي قعودا وهكذا. إذا أراد الإنسان أن يفتح هذه الأبواب ما ينتهي، وإنما الإنسان عبد لله عز وجل ولله حكمة. ولهذا سبحان الله أحسن من يتكلم على هذه القضايا من حيث الحكمة ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، بل تكلم على الحكم من وجود آدم إلى قيام الساعة، تكلم على الحكم من وجود آدم إلى قيام الساعة، ويذكر حكما عظيما سبحان الله تجعل يعني إيمان ماذا الإنسان يزيد. فكتاب مفتاح دار السعادة كتاب مفيد جدا في هذا الباب، يذكر يعني الشيء الكثير من الحكم. وهكذا ذكر هذا الشيء أيضا في إعلام الموقعين، لكن في مفتاح دار السعادة ذكر الأمر من أول آدم إلى الساعة، من أول آدم أي من وجود آدم إلى قيام ماذا الساعة، يذكر حكما عظيما سبحان الله. والرجل يعني صاحب علم، صاحب ماذا علم، وهكذا عنده ماذا عنده يعني يلتمس ماذا الحكم ويلتمس ماذا الأسباب، يلتمس الحكم ماذا ويلتمس ماذا الأسباب. فأحيانا قد تكون هي الأسباب هذه، وأحيانا تقول الله أعلم ما هي هذه الأسباب، ما هي هذه الأسباب. فالأخ يسأل عن هذا، نقول الله أعلم، رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقب فحصل هذا. أما مبدأ الرمي كان في زمن إبراهيم، كان يرمي الشيطان، لكن ذاك يعني أمر يعني معقول المعنى، أما هذا فهي أنساك، ما في شيطان الآن، ما في شيطان. لهذا تجد بعض العامة يأخذ من مزدلفة حجار، ما هو فقط حصى، ترى معه كيس من الحجار، حجار كبيرة، يقول هذا يعني بعضهم نقلوا عن مقالات عن بعضهم يقول هذا فرغ بيني وبين زوجتي، أي هذا الشيطان، فاليوم يومه اليوم يوم الشيطان. بعضهم يأخذ النعال، صحيح تجد داخل الجمرات هذه يخرجونها في آخر الموسم، يخرجون النعال هذه، يرمون بالنعال، رمي بالنعال، الذي يأخذ حجار كبيرة والذي يأخذ النعال، المهم تسمع السب واللعن والشتم للشيطان، وهي حجار ما في جمرات ما في أي شيء، هذه العجائب هناك تسمع. لكن في المواسم الأخيرة سبحان الله كثير من الناس بدأ يتفهم بسبب يعني انتشار الدعوة وانتشار أيضا كذلك عن المفتين والواعظين والمرشدين هناك في المملكة. فالمملكة جزاهم الله خير باذلين يعني سبحان الله باذلين يعني الكثير في تفقيه الناس في دين الله عز وجل، النهي عن الشرك وعن البدع وعن الخرافات واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قائمون بأمر عظيم هناك. يقول ما حال عبد الرحمن بن ناصر البراك؟ اسأل الجادة يا أخي، عبد الرحمن ناصر ناصر ماذا البراك ليس على الجادة، ولا حرج أن الإنسان ينتفع من كتب العلماء، لكن من حيث الطريقة ليس على طريقة السلفيين. ما هو إيش؟ نحر وسعى، النحر نحر الإبل، والسعي السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. أما النحر والذبح، الذبح للأغنام وللبقر، والنحر للإبل. نعم. نعم. ها؟ مكان النحر، مكان النحر الآن صعب في ميناء، صعب يعني، لكن تذهب للمسالخ إذا تريد أن يعني ماذا تذبح لنفسك، تذهب إلى مسلخ من المسالخ البعيدة فتذبح يعني هديك هناك، تشتري وتذبح، أو أنك تعطي ماذا بعض المؤسسات فتكفيك المؤنف في الذبح، تعطيهم مال فيعطيك سند أنه يذبح لك في اليوم الفلاني كمؤسسة الراجحي الآن، هذه موثقة عندهم من الدولة ومن العلماء. الآن حاليا صعب يعني، يجد الإنسان صعوبة في كون الإنسان ينحر بنفسه، إلا إذا ذهب إلى منى فالتمس له بيتا وجد هديا يذبحه في البيت، لكن تتعب، تتعب بما يتعلق بالذبح. قديما قبل هذه المخيمات وقبل هذا الترتيب كانوا الناس يذبحون على الجبال وفي، لكن الآن صعب. ما أدري إيش السؤال، هل يجوز التأمل في خلق الله أو في مع ذلك؟ ما أدري إيش السؤال هذا. هل يجوز للمرأة حيض أن يبادر في السعي ويترك ماذا؟ الطواف. نقول لا، الأولى لا تفعل، لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت ما سعت، فما قدمت السعي على الطواف، ما قدمت السعي ماذا على الطواف وبقيت، لأن ماذا ستفيد؟ ما زال الطواف معها، فأخرت من أجل الترتيب، طواف ثم سعي ثم حلق ثم بعد ذلك ماذا؟ تقصير، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقصير. فلم تفعل عائشة ماذا؟ السعي، لم تفعل عائشة السعي. لكن لو أن إنسانا سعى قبل الطواف مر معنا أن هذا يصلح، إذا كان هذا يصلح في الحج من باب أولى في العمرة، فإن الحج أعظم من العمرة، هذه فتوى الشيخ باز عليه رحمة الله. لكن ما هو الأولى؟ الأولى لا يفعل، لأنه ما زال الطواف، ما زال محل الطواف، سعى طيب، سعى السعي لأنه لا يشترط فيه الطهارة، السعي لا يشترط فيه الطهارة، بخلاف الطواف لابد أن تكون خالية من الحيض، لابد أن تكون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، معنى كل المناسك تصلح لي الحيض والنفساء، إلا الطواف إن هذا لا يصلح. جاء في بعض الألفاظ أن الطواف بالبيت صلاة، موقوف على عبد الله بن عباس، موقوف على عبد الله ماذا؟ ابن عباس. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت الترتيب، فلم تطوف، يعني ماذا؟ لم تسعى يعني قبل الطواف، لأنها ما تستفيد شيئا، لا تستفيد ماذا؟ شيئا. بارك الله فيك. ما الفرق بينها؟ هذه الكبرى ترمى يوم النحر فقط، والثلاث الجمار ترمى يوم منى، 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وسطى الصغرى يرمي في اتجاه إلى مكة يدعو، وسطى يرمي في اتجاه إلى مكة يدعو، ويرمي الكبرى يمشي لا يقف عندها، وفي اليوم الثاني نفس الأمر بعد الزوال هذا الرمي. هذا في ثلاث الأيام، 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التأخر وما يريد التعجل. لكن يوم النحر لا ترمى إلا هذه الجمرة فقط، هذه السنة، يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما رمى إلا جمرة العقبة، الجمرة الكبرى يوم النحر. أما أيام منى فترمى الثلاث، ويكون الرمي بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال إلى الليل، يبدأ من بعد الزوال إلى الليل على الصحيح. أما قبل الزوال فلا يجزئ، أما قبل الزوال فلا يحصل به الإجزاء، بخلاف رمي جمرة العقبة رماها النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى قبل الزوال، هذه يصلح، هذه خصيصة لجمرة ماذا؟ العقبة، والجمرة ماذا؟ الكبرى في هذا اليوم. ما في فرق، هذه ترمى بسبع وهذه بسبع وهذه بسبع، لكن جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع فقط في اليوم النحر، وباقي الجمار كل جمرة ترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ما في فرق، سبع حصيات. نعم. يقول يعني ما ضابط بلاد ماذا؟ الكفر، وهي الذي لا تظهر فيها الشعائر، يصلي الإنسان خفية وفي مصليات ما في شعائر ظاهرة، ما في شعائر ظاهرة لأهل الإسلام، هذا بلد كفري وليس بلد إسلامي، هذا هو ضابط البلد الكفري من البلد الإسلامي، أن الشعائر الظاهرة ليست إسلامية، شعائر أهل الإسلام مخفية، الصلاة وما كان من معناها مخفية، فليست يعني الصلاة من مظاهر أهل الإسلام في ذاك البلد، مساجد ويؤذن وينادى لها، فهذه ليست من بلاد أهل الإسلام، فهذا هو ضابط بلاد البلد الكفري من البلاد الإسلامي. الله أعلم فيما ذكروه. هذا سؤال طيب لو أنا بارك الله.